نلتف حول مائدة القرآن، نبدأ فقرات أمسية الليلة، فنستمع إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن وكان أمر الله مفعولا. يا أيها صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدق الله ومن أصدق من الله حديثا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد عشنا معا في رحاب سورة الأحزاب وهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير استهلال لفقرات أمسية الليلة، والتي نقدمها من رحاب مسجد الرفاعي بقرية ضماص مركز نيت غمر بمحافظة الدقهلية.